السلام على النبي مصطفى وعليه وصحبه السلام والسلام. هل تحب الملائكة؟ ومين الملائكة؟ وليه ما تحبهمش؟ لا سيما إذا سمعت هذا الذي سأذكره لك. أولا الملائكة وصفهم الله بأنهم عباد. عباد لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وأنا وأنت زيهم يبقوا إخواننا ولا لا؟ أي نعم. كذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خلقوا من نور. شوف بقى درجتهم، خلقت الملائكة ما فيش مسلم رحمه الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة خلقت الملائكة من نور وخلق الجن من ماجد من نار وخلق ابن آدم من ناقوس الملائكة. ثالث حال الملائكة مطيعون لله تبارك وتعالى كل حياتهم طاعة، فلما نحبهمش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أذكر لك قول الله عز وجل عنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يعني هم في التسبيح لا يملون أبدا. قال عليه الصلاة والسلام أطت السماء وحق لها أن تحط، إن أطيت صوت الرحل إذا وضع عليه حب ثقيل. أنت عارف العربية بتعرف كده لما تكون حاطط عليها طقم وماشي تسمع صوت إيه؟ الزقزقة اللي أنت بتقطعها دي اسمها اسمها أطيت. فالسماء لها أطيت، السماء بعظمها لها هذا الأطيت. آه طبعا لما عليها من الثقل عليه إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها موضع أربعة أصابع موضع لأربع أصابع إلا وفيه ملك قائم أو ركع أو ساجد لله تبارك وتعالى. حتى الذي ينزل منه إلى الأرض ينزل إلى مهمة يقوم بها كلفه الله به. مهمته إيه؟ مهمته العمل على خدمة بني آدم. تخيل يبقى منهم الحفر، منهم الذين بلغوك الوحي زي سيدنا جبريل، منهم الذين وكلوا به الأمطار ميكائيل، منهم الذين وكلوا بقضية الأرزاق قضية الآجال وقبض الأرواح ملك الموت وأعوان. يبقى كلهم إذا نزلوا الأرض إنما ينزلونها لأداء مهمة طاعة لما أسلك النفر من الله عز وجل بها. ومنهم من يحفظ عليك أعمالك عن اليمين وعن الشمال قعيد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ملك يكتب، ملك يكتب الحسنات واخر يكتب السيئات، وملك الحسنات رئيس ملك السيئات الذي يكتب السيئات. فاذا هم الانسان واذا فعل الانسان حسنه سارع الملك بكتابته، واذا فعل الانسان سيئه واراد ملك السيئات او الذي وكل بكتابه سيء عمل الانسان ان يكتبها يقول له رئيسه انتظر بالفضل ربنا سبحانه وتعالى ان جعل كاتب الحسنات واليا او رئيسا لكاتب السيئات، يقول له انتظر سيبه شويه لعله يتوب فتره والثانيه والثالثه. فاذا لم يتوب قال له ابطل خلاص فاهم، ما اداله فرصه ليتوب ولم يتوب. كذلك لما لا نحبهم وهم فينا يحفظوننا من اقدار الله عز وجل. كم من بليه نزلت رفعها الله عز وجل بدعائك ثم كانت الملائكه سببا في رفعها وحمايتك منها. وعلى هذا احد التفسيرين لقوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله، بعض ما قالوا معقبات الملائكه وبعض قالوا بعض الاذكار كما قال النبي معقبات لا يخيب قائلهن. كمان لما لا نحبهم وهم كما سمعنا شكرهم ايه؟ والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الارض. ده الكلام ده في سورة الشورى هيجي لنا ان شاء الله. وهنا فيما سمعنا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. حملة العرش اعظم الملائكة قدرا عند الله. شوف بقى بيقولوا ايه؟ يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرونه للذين امنوا. يا الملك لما يستغفر لك استغفار الملك لك خير من استغفارك لنفسك. ملك عبد مقرب طاهر مطهر، فاذا استغفر لا فاستغفاره لك مقبول. يستغفرون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا ايه ربنا وسعت كل شيء رحمته وعباده يوصلون الى الله عز وجل بسعه فضله وعظيم رحمته. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم. وقيهم السيئات في اعظم من كده. والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. لما تدخل المسجد شوف الملائكة وتقيم المسجد تكتب لك خطوات، خطوة ترفع الملائكة لك بها درجة وأخرى تحط عنك بأمر الله خطيئة. فإذا دخل العبد المسجد لم يزل في صلاة ما دامت الصلاة مصر ثم مثلا في آية مصر ثم ساعة عن عشاء خلاص النهار الساعة دي أنت كده في الصلاة. والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث تقول اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ولا يفعل في صلاه من انتظر الصلاه. شوف الملائكه الله في حياتنا ويتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار ويجتمعون في صلاه الصبح كلام النبي صلى الله عليه وسلم وصلاه العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم في صلاه العصر وصلاه الصبح. فإذا نزلت ملائكة للعصر ملائكة الليل تصعد ملائكة النهار وهكذا ثم يعرج الذين باتوا فيكم في صلاة الصبح يصعد الذين نزلوا في صلاة العصر على أن يسلموا النوبة لإخوانهم الذين نزلوا يتسلمون منهم العمل في صلاة الصبح ويعرج هؤلاء الذين باتوا فينا فيسألهم الله. شوف الشهادة بقى كيف تركتم عبادي فيقولون أتيناهم وهم وصلوا وتعبناهم وهو وربك أكرم من أن يعذبك على شيء بين هاتين الصلاتين. بالله عليك أي فضل أعظم من هذا الفضل لربك ذي الفضل العظيم سبحانه وتعالى. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يشملنا بواسع فضله وعفوه ومغفرته ونوره. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.